حديث 859 به حديث مديار بتندو ماهيكا زماني عالم بمدينة هيرت ودي بردر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتركون المدينة بعالم مدينة هيرت على خير ما كانت وقت مدينة جلك خوش خوش ترنبت لا يغشاها إلا العواف تشتب سر مدينة دوت جيرتن وتيتا مدينة وقت عالم هيلتن عواف عوافيتنا يريد عوافي السباع والطير مقصد به عوافي الدهباب ويطيرا عوافيتنا أف حيوانتنا وقتتين بخو الزودة كتجرن القيتة كتجرن الآلفة والرسقة كتجرن وآخر من يحشر راعيان من مزينة دوما هيكسي بيت حشر كرن برن بمدينة دشوانا اش قبيلة مزينة اش إيجاخ مزينة هذا دو ظلاما يريدان المدينة هر دو كاد بيتا ابتنا مدينة وهذا شنب ويدي چبر ينعقاني بي قجيوبدا بغنمهما البازدخو فيجدانها بهو سحكنا مدينة دبين المدينة وحشا يبويا وحش شوابو يا وحش يعني يا خالية يا ظالية كسك لنين حتى إذا بلغ جلبيشت الوقت أفهردو كستها أفهردو شبانتها ديهنا ثانية الوداع جلية وداعي الويري خاطر خاصتن لبهيداد بو خرى على وجوههما هردو شبان دي كبنا سرسر وشابت خو